بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم 11 أول أيام التشريق من حج هذا العام 31400 بعد الألف من هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمات متنوعات وآيات وعظات من هنا وهناك حول الحج وما يمكن أن يقال عنه، وحول حجة نبينا صلى الله عليه وسلم. وجماع هذه الكلمات محاولة لزيادة في المعرفة وثبات في اليقين وقرب من رحمة رب العالمين جل جلاله. أول ذلك أن الله جل وعلا ذو رحمة واسعة، وأن رحمته جل وعلا تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس وغيرهم. إلا أن أعظم منة من الله جل وعلا بها على أحد نعمة الهداية إلى دينه القويم. فإذا أحب الله أحدا هداه إلى دينه القويم وأرشده إلى صراطه المستقيم، وهذه النعمة لا تعدلها نعمة أبدا. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ثم قال جل وعلا أن هذا النور ليس مؤتا لكل أحد، وليس لكل أحد أن ينال منه. قال ربنا: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والإنسان يرى من هو أكمل منه عقلا في الحياة الدنيا، ويرى من هو أكثر منه رزقا في الحياة الدنيا، ويرى من هو أشد منه وسامة، ويرى من هو أكثر منه وأعز نفرا. ومع ذلك يرى أن هذا الذي هو فيه هذه الصفات كلها كما يرى في الكفار في المشرق والمغرب أو في فساق المسلمين، يرى أنه مع ذلك مصروف عن الطاعة، مبتعد عن الهداية، لا تمشي خطواته إلى بيوت الله، ولا تعقد أنامله يذكر الله، ولا لسانه رطب بذكر الله، وربما شقي ولم يسجد لله قط. فيرى أن من هذا كله يفهم أن هنا نعمة تعدل نعمة الهداية إلى الله، والله يقول وقوله الحق: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. كل هذا تقديم وإخبار عن عظمة خلق رب العالمين. لكن ما الذي يستله المؤمن ما بعده؟ قال ربنا: يهدي الله لنوره من يشاء. فكون الله جل وعلا أخرجك من بيتك حتى تطوف ببيته، هذه نعمة لا تكاد تعدلها نعمة. لو لم تكن عزيزا على الله لأبقاك في بيتك، لكن لما يريد الله إكرام عبد يخرجه جل وعلا من بيته من داره ليطوف ببيته، إذن من الشقي؟ الشقي عياذا بالله من يطوف بالبيت ويقف في عرفة ويرمي الجمار ويتكبد الأموال ولم ينكسر مع ذلك قلبه لله، ولم يفرح بهذه الطاعة، إن أعظم ما يمكن أن يكون ثمرة في القلب أن يفرح الإنسان بالطاعة، يفرح أن الله جل وعلا هداه، يفرح أن الله تبارك وتعالى اصطفاه، يفرح أن الله جل وعلا هداه إلى صراطه المستقيم. هذا الذي به تثقل الموازين ويفرح المؤمنين وينال به العبد الرضوان من رب العالمين جل جلاله. هذه الفائدة أو المدخل الأول. المدخل الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فيفقه المؤمن أن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. وذكر الله له أضرب عدة، طرائق متنوعة، منها المعروف الذي إذا أطلق الذكر يراد به، وهو ذكر اللسان، وفي الوصايا النبوية: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومن ذكر الله ذكر عظمته وجلاله، فيقف المؤمن مشتاقا للقاء الله. نقل عن سهل بن عبد الله رحمه الله أنه قال: لا يتمنى الموت إلا رجل واحد من ثلاثة، لا يتمنى الموت إلا رجل واحد من ثلاثة: رجل لا يدري ما بعد الموت، يجهل ما بعد الموت، فهذا أتي من قبل جهله، ورجل يريد أن يفر من أقدار الله كما يصنع عياذا بالله من يبتلى بالانتحار، ورجل يريد أن يفر من أقدار الله. ثم قال الثالثة: ورجل اشتاق إلى لقاء الله. فلا ريب أن من ذكر الله ذكر ما لله من كمال العظمة وعز الجلال، وأن الله جل وعلا خالق وما سواه مخلوق، وأن الله يقول وقوله الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكون المرء يتعبد الله جل وعلا بأن يتلو آياته، خاصة تلكم الآيات التي يعظم الله جل وعلا فيها ذاته العلية، ويخبر فيها جل وعلا عن عظيم سلطانه وجليل ما له تبارك وتعالى من كرام الصفات، هذا كله من ذكر الله جل وعلا. وأن يذكر الإنسان معصية ربه فيفر عنها، وأن يذكر الإنسان طاعة ربه فيفر إليها. وقد يبتلى الإنسان ها هنا أو هناك بأسباب تعينه على المعصية، بنظرة يمكن أن تستمر، أو بقرب يمكن أن يتتابع، أو بمال يمكن أن يسرق، أو بظلم يمكن أن يوارى، بطرائق عدة. فتأتي هنا ذكر الله في أن الإنسان يكابد هذه المعاصي، فيذكر عظمة ربه جل وعلا فما يزال يكابدها ويفر منها ويريد أن يتجنبها، وهذا من ذكر الله، وهذا من أعظم الذكر، وهو المقصود بقول الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد يرى الإنسان فيما يرى أن كثيرا من الخلق عياذا بالله يرى مستمرا على المعصية، ويرى أن الرزق دار عليه، لكن كما قال الحسن البصري رحمه الله لما رأى قوما في معاصيهم قال: هانوا على الله فخذلهم، ولو عزوا على الله لعصمهم. الفائدة الثالثة: أن نبينا صلى الله عليه وسلم طاف بهذا البيت العتيق، وجعله أي جعل البيت عليه السلام عن يساره، والطواف عبادة لا تقع إلا في مكة ولا تقع إلا بالبيت. وهذا البيت قال ربنا عنه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. فقول ربنا إن أول بيت وضع للناس أي وضع للعبادة، بقرينة قول الله جل وعلا في ختام الآيات: ولله على الناس حج البيت. وقول الله تبارك وتعالى: للذي ببكة، الذي نراه راجحا أن المقصود ببكة موضع البيت، وأما مكة فيطلق على الحرم كله وعلى البلدة كلها، أما بكة بالباء فهي موضع البيت. والله جل وعلا يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فالله جل وعلا لما أهبط أبان آدم إلى الأرض قد كتب جل وعلا أن عبادته هي المقصودة من خلق الثقلين، ولا بد من مكان يؤمه الناس يعبد الله جل وعلا عنده أعظم مما يعبد عند غيره، على أن الله شرع أنه يعبد في كل زمان ومكان، لكنه جل وعلا لحكمة بالغة ومشيئة نافذة كتب أن يبنى هذا البيت. قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس كما بينا وضع للعبادة للذي ببكة مباركة. فقبل أن ينبئ الله جل وعلا ويخبر عما كتب لأهل الأرض لبني آدم مما أفأوا عليه من النعم، أرشدهم جل وعلا في سورة آل عمران على أن المقصود الأعظم هو العبادة لي تبارك اسمه وجل ثناؤه، وأنني جعلت هذا البيت مثابة للناس وأمنا. فيفقه المؤمن منها أن الحج يدل على عنوان العبادة، لكنه إذا عاد إلى دياره، إذا عاد إلى أهله، إلى بيته، لا يعني ذلك أنه ينفك عن العبادة، فتبقى العبادة هي المقصود الأعظم وحياة المؤمن الحق. والله جل وعلا يقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكون الإنسان يكون عابدا لله هذا من أعظم مناقبه. والعاقل إن أراد أن يسأل الله فليقل: اللهم إنك رضيت، اللهم إنني رضيت بك ربا فارض بي عبدا. والمقصود عبد طاعة، وإلا كلنا عبيد قهر. لكن لو قال القائل في سجوده: اللهم إنني آمنت بك ربا فارض بي عبدا، فليس الشأن أن تقبل أنت ربك، لأنه ليس لك إلا ربك، لكن الشأن العظيم أن يقبلك الله ويصطفيك ويجعلك من عبادك المؤمنين. وحتى يصطفى العبد ويجتبى لا بد أن تكون في قلبه سريرة إقبال على الله. الله يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، قال بعدها: وممن، أي غير هؤلاء، وممن هدينا واجتبينا، أي من أتباعهم. ثم قال صفات بعض صفاتهم، قال: وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والمقصود أنهم يعلمون عظمة ربهم، جلال ربهم، فيرغبون إليه. وهذه الأمور أشياء قلبية، الأصل أنه لا يطلع عليها أحد. والله جل وعلا عظيم، أجل وأكبر وأعظم من أن يخدع. فالله يعلم من الصادق في الإقبال عليه ولو لم يعرفه الناس، ويعلم من الكاذب في الإقبال عليه ولو غر ظاهره الناس. الله جل وعلا أعلم بخلقه وأعلم بعباده، فالسعيد من جعل العباد كلهم وراء ظهره ولم يخش إلا ربه ولم يخف إلا ذنبه، وأقبل الله على الله بسريرة ترجو ما عند الله. ويرجى أن يكون الحج لمن تدبره بحق وقام بمناسكه على وجه أكمل أن يزيده الله جل وعلا من كمال وجمال هذه السريرة حتى يزداد قربا من ربه تبارك وتعالى، والموفق من وفقه الله. لكن من أدمن قرع الباب أوشك أن يفتح له، ومن ألح على الله جل وعلا في الدعاء قرب أن ينال مطلوبه وأن يحقق الله جل وعلا له مقصوده. مما يمكن أن يقال في الحج أنه نبينا صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع ثم توفي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع، أي أنه لم يعش أكثر من 4 أشهر، لم يستوفي 4 أشهر من بعد حجته. فالإنسان يحرص على أن يسأل الله في مواطن كهذه حسن الوفادة على الله، فإن المرأة عمر أو لم يعمر، عوفي أو لم يعافى، قرب أجله أو بعد، لا بد من لقاء الله. وإنما وهذا لا يرتاب فيه حتى الكفار الذين كاليهود والنصارى يؤمنون بلقاء الله، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لكن يحسن بالمرء أن يلح على ربه في الدعاء أن يرزقه حسن الخاتمة. ومن أسباب حسن الخاتمة البعد عن ظلم الناس، لا بالقول ولا بالعمل ولا بأخذ المال ولا بالخوض في العرض ولا بالخوض في الدماء. وكلما دعيت إلى معصية وكدت تتلبسها من أعظم أسباب تركها أن تسأل نفسك هل تقبل أن تلقى الله وأنت متلبس بها أم لا. فمن جعل بين عينيه على أي حال يلقى الله كلما استدرجه الشيطان إلى معصية وجعل كيف يلقى الله بين عينيه انتفض وعاد إلى طاعة ربه واستغفر واستحيا أن يلقى الله بشيء من هذا. لكن حتى نوال ونيل حسن الخاتمة هو أصلا مبني على نقاء السريرة. ومن نقاء السريرة أن يجعل الإنسان له خلوات مع ربه لا يقبل أن يطلع عليها أحد لا من قريب ولا من بعيد. ثم في تلك الخلوات يسأل الله جل وعلا فيها خيري الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يسأل الله جل وعلا فيها أن يحسن الله جل وعلا وفادته عليه. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله على عمل صالح قبل أن يتوفاه وكون الإنسان يختم له بخير هذا لعله يكون الله جل وعلا قد أعد له في جنات النعيم ما هو أعظم من ذلك. الأمر الخامس أن الإنسان يكون حسن الظن بربه. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. ويجب أن يعلم ويستقر في القلوب والعقول أن الله جل وعلا أرحم الراحمين وأنه لا يهلك على الله إلا هالك. يستقر هذا في قلبك فأنت عندما تتعامل في طاعتك تتعامل على أن الأمر كله في رحمة الله. وفي نظرتك لمن حولك لا تيأس من أحد أن تدعوه ولا تحكم على أحد بأنه في النار. وتتريث كثيرا إذا علمت عظيم رحمة الله في أن تلقي الأحكام على الناس وتتهمهم بما ليس فيهم. فلا يدرى أين أولياء الله ولا يدرى أي عمل لله هو أرضى دخل ذلك بسببه الجنة. قال عليه الصلاة والسلام ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد ذكر حديث طويل لكن فيه قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر جسر جهنم مدحضة مزلة. فالدحض في اللغة الانزلاق مدحضة مزلة عليه خطاطيف كأنها شوك بنجد يقال له السعدان فيمر الناس عليه. قال عليه الصلاة والسلام فمار ناجٍ ومخدوش مسلم يعني يخدش لكنه ينجو ومكدوس على وجهه في النار. قال بعدها يخبر عن فئة من المؤمنين تجتاز الصراط. قال عليه الصلاة والسلام فيقولون هؤلاء المؤمنين الذين اجتازوا الصراط يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا يعني يريد أن يشفعوا فيه يريد أن يخرجوهم من النار يعني من الموحدين من عصاة الموحدين. فيقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. فيحرم الله صورهم على النار يعني الذاهبين لأن يشفعوا يحرم الله صورهم على النار يعني أن النار لا تتمكن منهم فيستطيعون أن يخرجوا من فيها ممن أذن الله لهم أن يشفعوا فيه ويخرجوه. فيخرجون كل من في قلبه مثقال دينار من إيمان. فإذا أخرجوهم من النار قالوا ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا بإخراجه. والله أمرهم بإخراج من في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيعودون فيخرجون خلقا كثيرا فيقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا. فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون أقواما ويقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. ثم يضع جل وعلا يده في النار فيخرج أقواما قد امتحشوا أي صاروا فحما، فيلقون في نهر عند باب الجنة يقال له ماء الحياة، ثم يؤمر بهم فيدخلون الجنة. قبل أن يدخلوها يرون شيئا من الرزق فيسألونه الله، فيقول الله عز وجل لكم مثله وعشر أمثاله، لكم هذا وعشر أمثاله. فهم ما دخلوا الجنة ما رأوا نعيمها ولا رأوا نعيم أهل الجنة بعد، فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله جل وعلا ألا أعطيكم أعظم من هذا؟ قالوا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، ووالله ما التمس ملتمس ولا طلبت غاية أعظم ولا أجل ولا أكرم من رضوان الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء أن ترزقنا رضوانك، وأن تلبسنا من الإيمان الحلل، وأن تعفو عن الزلل، وأن تختم لنا بخير، وأن تجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولمن أحببناه وأحببنا من أحبنا وأحببناه فيك. هذه كلمات يسيرات، والنافع والموفق والهادي الله، من أراد الله أن يهديه أغناه عن كلماتي، ومن لم يرد الله أن يهديه لن تنفعه كلماتي، فالله هو الموفق والهادي، والحمد لله رب العالمين.